الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, فالله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد, الله أكبر, عدد ما صام صائم وأفطر, الله أكبر, عدد ما هلل مهلل وكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. أيها المسلمون, أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل, تقوى الله تبارك وتعالى, فهي وصية الله, وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله عز وجل هي دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين. وإذ قال نوح لقومه اتقوا الله, اعبدوا الله واتقون, ونوح إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقون, أمرهم بعبادة الله وبتقوى. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله واتقون, وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله واتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوه إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتقوى الله عز وجل هي وصيته للأولين والآخرين. تقوى الله عز وجل هي دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين, هي بشارة أولياء الله وبشارة الصالحين. إن الذين آمنوا بالله عز وجل واتقوا ربهم تبارك وتعالى, قال الله عز وجل لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله, ذلك هو الفوز العظيم. تقوى الله عز وجل, تقوى الله تبارك وتعالى, كما بين الله عز وجل في كتابه أن العمل يتقبل من المتقين, فقبول العمل محصور في أهل التقوى, إنما يتقبل الله من المتقين. تاج الكرامة معقود في نواصي المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأخبر الله عز وجل أنه يحب المتقين, فقال سبحانه إن الله يحب المتقين. يتقبل الله عز وجل من أهل التقوى أعمالهم, ويحب الله سبحانه وتعالى عباده المتقين. فالخير والفلاح والفوز والنجاح وكل صلاح في تقوى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فتقوى الله عز وجل خير ميراث تتركه لذويك ولذريتك ولأهلك من بعدك, وأن يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا تترك تقوى الله عز وجل لأهلك ولذريتك ولولدك الضعفاء فتتركهم في أمن الله وأمانه وفي حفظه ورعايته تتركهم في كلف الله عز وجل يحفظهم الله بحفظه يحفظهم الله عز وجل بحفظه ويرعاهم الله برعايته كما بين الله عز وجل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك بتقوى الله عز وجل. تقوى الله سبحانه وتعالى هي الحصن الحصين والدرع المكين الذي يحتمي به أهل ذلك الدين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتشبيه الغالين وامتحان المبتلين. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين. فتقوى الله عز وجل هي الحصن الحصين وهي الدرع المكين الذي يحتمي به أهل ذلك الدين من كل مكر ومن كل كيد لأن الله عز وجل يدافع عن عباده الذي المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تتق الله عز وجل تكن مع الله تبارك وتعالى تكن من عباد الله عز وجل الذين يدافع الله عز وجل عنهم. فمن ينتصر عليك ومعك الله الذي هو على كل شيء قدير ومعك الله الغالب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء معك الله القوي القاهر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله عز وجل التي قال عنها أصحاب موسى حينما أتبعهم فرعون وجنوده فوجدوا وراءهم جيشا عظيما ووجدوا أمامهم بحرا عميقا ففزعوا وخافوا وقالوا يا موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فجعل الله بقوته وجعل الله بقدرته وجعل الله بعظمته لموسى ومن معه من المؤمنين في البحر طريقا يبسا طمعه الله عز وجل لا تخاف درة ولا تخشى. فأمنه الله عز وجل من الدرك وأمنه الله عز وجل من الغرق وأوصله الله بفضله وعنايته ومن معه من المؤمنين إلى الشاطئ الآخر من البحر حتى إذا كان فرعون في وسط الطريق أقبق الله عليه البحر وعاد كما كان وأغرق الله عز وجل فرعون ومن معه من الكافرين وأنجى الله عز وجل موسى ومن معه من المؤمنين. وقال لكم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. معية الله عز وجل مع معية الله التي قال الله عنها في واقعة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر حتى إذا وصل إلى الغار كان المشركون يتتبعون أثر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصلوا إلى الغار فخاف أبو بكر الصديق ليس على نفسه وليس على حياته، خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما، قال له لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، إن الله على كل شيء قدير والله عزيز حكيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فتقوى الله عز وجل هي الحصن الحصين والدرع المكين الذي يتحصن به أهل الإيمان من كل مكر ومن كل كيد، تقوى الله عز وجل سبب سعادة العبد في الدنيا قبل سعادته في الآخرة، وما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بيّن الله عز وجل أنه يجعل لعباده المتقين من كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا ويرزقهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا، ليسر الله عز وجل على عباده المتقين كل أمر عسير يجعل له من كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا، تقوى الله سبحانه وتعالى هي سبب لأن يجعل الله عز وجل لك نورا ويجعل الله عز وجل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل بين العفو والسمين بين الهدى والضلال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم نورا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به تسترسلون به ضياء تستطيعون أن تميزوا به بين الحق والباطل بين الهدى والضلال في وقت تلتبس فيه الأمور وتختلط فيه الحقائق، يجعل الله عز وجل لعباده المتقين نورا وضياء وفرقانا يفرقون به بين الحق والباطل، تقوى الله عز وجل فوز وفلاح ونجاة يوم القيامة بتقوى الله سبحانه وتعالى، يحفظك الله عز وجل من كل ذنب يحفظك الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في ذنب وإذا وقعت في تقصير فسرعان ما تؤوب وتنوب وتتوب إلى الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إن المتقين إذا وقعوا في ذنب أو وقعوا في تقصير فسرعان ما يعودون إلى الله ويتوبون إلى الله ويؤوبون إليه، يحفظهم الله عز وجل فلا يستمرون في الضلالة ولا يستمرون في الغي، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فاتق الله عز وجل فيغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنوب ويكفر الله عز وجل لك السيئات ويمحو الله عز وجل عنك الخطايا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، بل يضاعف الله عز وجل لكم الحسنات ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعظم له أجرا، يضاعف الله عز وجل له الأجر والثواب بعد أن يمحو الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب والسيئات. تقوى الله عز وجل سبب لنجاة العبد من النار يوم القيامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقوى الله عز وجل بها النعيم المقيم، بها السعادة أبد الآباد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء